هذا التعبير ما هو رأي الدين أو ما هو رأي الأستاذ أو ما أشبه ذلك، لا أحب أن يعرض في سؤال. نعم، في الحقيقة نحن نعرض أسئلة السادة المستمعين على ما جاءت عليه لكي أيضا نستفيد فائدة أخرى، وهو إذا كان هذا السؤال مجامل للأمور أمور الإسلام حتى ينبه السادة المستمعين. لا بأس، وأنا لست أوجه انتقاد لك إنما هو لمن قدم هذا السؤال. أولا، إن كلمة رأي الدين، الدين في الحقيقة ليس رأي، والدين ليس فكرا، إنما الدين عقيدة وشريعة من الله عز وجل، لا مجال للرأي فيه ولا مجال للفكر فيه. ولهذا نحن ننتقد هؤلاء الذين يقولون هذا فكر الإسلام وما أشبه ذلك. الإسلام ليس فكرا وليس رأيا وليس نوعا من الأفكار والآراء، إنما هو شريعة من لدى الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نعم، لنا أن نقول المفكر المسلم وما أشبه ذلك، لأن المسلم لأن الرجل له فكر ويفكر كما أمر الله تعالى بالتفكر في خلق السماوات والأرض وغير ذلك، لكن كوننا نعبر عن الدين بأنه فكر أو بأنه رأي أو ما أشبه ذلك هذا خطأ. هذا من جهة. من جهة أخرى، لا أحب أن يوجه لشخص قابل للخطأ والصواب يوجه إليه سؤال عما هو حكم الإسلام. نعم، ما هو حكم الإسلام، ويقال ما حكم الإسلام في كذا، وهو موجه لفرد يخطئ ويصيب، لأن الفرد إذا أجاب وكان خطأ لم يكن ذلك حكم الإسلام. فالذي ينبغي أن يقال مثلا ما هو الحكم أو ما رأيك في كذا وما أشبه ذلك، ثم أن يجيب بحسب ما يرى معتمدا في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنت.